بإقامة الحد عليه في المركب نفسه أو في الهيئة نفسها علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي بضياع به إلى ضياع تلك الأسرة. نعم جزاكم الله. أولا المعروف أن رجال الحزبة لا يملكون التأبيد، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تقبض الله برزقه وما من دابة من الأرض إلا الله رزقه. أما إذا كان رجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك فهذا لا بأس، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال أنه لا يمكن إصابة الحد، إنما تبيح التعذير، والتعذير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ حتى لو أذيب إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوكم. كلام على الآن النظام عند الحزب ما هو النظام؟ ما لهم حق ولا يضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا كما قلت لك إذا رأوا استخدام لمصلحة شرعية مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد وأن ناقض عيسى أحد والراقب فلا أرى في هذا بأس. شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر بعد ما صلى العصر الجماعة، فما الحكم عليه؟ كيف؟ صلى صلاة الرجل يجمع أخر الظهر إلى العصر فصلى العصر قبل الظهر يجمع نسيا منه. نعم يسأل شيء يصلي الظهر ولا على شيء. وهي مفضل جمع التأخير من التقديم؟ الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه المشقة في الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل. سورة الشيخ، كثيرا ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم يعني مما رأيت أنا رأيت يعني تفريقا، فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في 12 أو في 14، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء ولا يرون في ذلك بأسا. ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الأخوة المتزنين لدين الله عز وجل يعني تشددا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في 14 من عمره ادعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز يعني بين الحسن والقبيح من المثل، فما هو الضابط لذلك ومع الأدلة؟ الضابط لهذا ذكر الله عز وجل في القرآن

هي وصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعمل. ولم يبقى من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤال. مسألة الشيخ، هل الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث مثل حديث ما طفل الأذى عنها؟ نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا سقط السقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدع عن الشريطة. ايش؟ مطار. اي نعم يقصد. اي مطار؟ لا مو هاي مطار، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن الغير وعن الحديث. المطار يكون داخل. لكن مثلا المطار يصبح داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع. وليس فيه فطر في المطار. مطار الرياض القديم كان الآن في وسط البلد. وأظن مطار الظهران وصل من داخل البلد. هذا لا أي من داخل البلد. نعم. لكن نخلص الصلاتين كيف صلاة المغرب مثلا. نعم. صلاة المغرب ما يصلى الساعة العاشرة. زين الساعة العاشرة. المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصل العشاء جمع ولو كان قبل يعني تقلع قبل المغرب جدة يلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة. هذا يصلون في مطار جدة ما يمكن يصلون يصل المستقبل إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أن يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ وش المسافة؟ ساعة. وهو مشى قبل المغرب كان قرب ربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يغيب وقت الشمس، يبقى في جدة في الغالب ساعة الأرض كذا. هذه ساعتين الأربع من جدة إلى أبها ساعة خلفها 3 ساعات الأربع من فيه الأبهى قبل المستقبل. ما أشترك في حديث أن أنا أصر له وكذا. أي هو لا زال داخل هذا رأيي رجل عن ذات الثلاث صحيح ما يرجع بعض ذلك الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام اللي هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا ما أدري صحيح ليش؟ أعز الله قيامك؟ أي نعم. هذه منتشرة عند العلم. أعز الله قيامك؟ يعني لا تقوم لي؟ أنت؟ ها؟ أعز الله مقامك. إذا ما دمرك يعني. ها هذه اللي قلتها المقام الداخل. أي نعم. أي ما في شيء. يدعو له يعني معناه أنك قمت إعزازا لي وإكراما لي. أعز الله مقامك. ما في شيء. لأن المجال يعتذر عن عدم اي اعتذار ما في شيء. بعض الكتاب الأدباء يقولون دائما منك ومن توفية القدر حفر كذا. هل يجوز هذا؟ نعم لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة نعم قد يسخر الله من الناس مثل ما كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس تسخير، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد، لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله منه. ومن سخرية الله هؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من سخرية الله، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مسافرون الله يستهزئ بهم ويمدهم. بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل، هل أليس الخليفة يكون عن الغائب؟ كما قلنا هذا فصلنا فيه، يكون حاضر في كل وقت. اي نعم، لكن جعله خليفه، جعله خليفه يعني انه يقوم بشرع الله عز وجل وينفذ شرع الله في عباد الله. بس الله عز وجل شيخ حاضر في كل وقت، مو انه هذا فصلنا، قلنا ان اراد الانسان بقول خليفه انه نائب عن الله كما ينوب احد عن الاخر فهذا لا يجوز، لان الله هو الذي بدا يموت. وان اراد خليفه معناه انه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله، هذا ما فيه بالتصديق. رجال الهيئة ورجال الحسنة إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام خليعة أو بلغ صلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور، هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد أم المرء مكلف بنفسه؟ لا بأس، لا بأس من رجال الحسنة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الخبث، لكن من لا يأمن على نفسه لا يأمن. نعم. الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة بدون محرم يوما وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فكأن يفهم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون محرم. يوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قال لأن لما ورد يوم وليلة ثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.